بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. تقدمت قراءة الجواب عن الشبهات إجمالا، ثم بعد ذلك ذكر الشبهات والجواب عنها تفصيلا. قال الشيخ عن المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يعني يلزمنا الشخص ويقول أنتم أولتم، لأنه الحديث ظاهره أن الحجر الأسود يمين الله، فكأن المعترض فهم أن هذا فيه إثبات الصفة لله، أن الحجر من صفة الله الذاتية لأنه يمين الله. طيب، قال: وأنتم يا أهل السنة أولتم، بالتالي يلزمكم أن تؤولوا بقية النصوص كما يريد. من جهة أخرى قال الشيخ والجواب عنه: أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. طيب، إذن ما كان ضعيفا بطل إلزامنا به أصلا من البداية، ولا نحتاج إلى حل الإشكال، يكفي أن تقول لا يثبت الخبر، انتهينا. وبالتالي ما دام هو غير صحيح فلا يستغل بالجواب عنه من جهة المعنى. قالوا: على هذا فلا حاجة للخوض في معناه. صحيح. ثم قال الشيخ: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور، يعني في هذا الأثر، إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الأثر أيضا لا يثبت كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، قال ضعيف أيضا. وبالتالي لنا أن نقول لا حاجة إلى الاشتغال بالجواب عنه من جهة المعنى، حتى الأثر ما صح. لكن لو قلنا هو صحيح عن ابن عباس، لك الجواب الثاني، وهو: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق، فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. يعني هو لما قال الحجر الأسود ما قال يمين الله وانتهى الكلام، إنما قال يمين الله في الأرض. وبالتالي نقول ورد مقيدا، وبالتالي ليس هو من صفة الله. وأذكر بمسألة سابقة، وهو أن ما يعود وصفا لله لا بد أن يكون قائما بالله من صفة ذاتية أو فعلية، خلوا بالكم يا جماعة، وإن لم أشير إليه فهو موجود في كتاب التوحيد ابن خزيمة، أشار إلى الأمور المضافة إلى الله، قال هي على نوعين، منه إضافة المخلوق ومنه من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. هذا التمييز مهم، فراجعوا في كتاب التوحيد. وخلاصته أن ما كان شيئا بائنا فلا يمكن أن يكون الصفة لله. الحجر الأسود وين موجود؟ ها؟ في مكة عند الكعبة، ومكانه معلوم، فهل عندئذ يكون الصفة لله؟ الإضافة إلى الله كإضافة الناقة إليه، ناقة الله وسقياها، صحيح ولا صحيح؟ إذا ما أضاف الله إلى نفسه، إذا كان ذلك الشيء ليس قائما بالله فلا يكون صفة لله، لا يكون صفة لله، وبالتالي الأمر أصلا ما يحتاج إلى تأويل. لكن أمشي زيادة، قال ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال الشيخ: وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى. كلام واضح. ولا تنسى ما سبق في الجواب الإجمالي، نبهك الشيخ إلى أن قد يأتي في نفس الدليل ما يبين المراد، وقد يأتي بيان المراد في دليل آخر. فهذا الموضع من النوع الأول، وهو أنه جاء في الخبر ما يبين المراد، فالحجر ليس هو من ذات الله جل وعلا، وليس صفة له كيديه ووجهه وعينيه سبحانه، ليس كذلك، لأنه قيده بقوله في الأرض وما كان بائنا منفصلا لا يكون صفة لله جل وعلا. أيضا قال في نفس النص فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله. إذن نفس الحجر ليس هو من الله جل وعلا، ليس صفة لله، وإلا لما قال فكأنما صافح، لأن المشبه غير المشبه به أخي، المشبه غير المشبه. طيب، قال وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، شبه به. إذن فهذا فرق بين المشبه والمشبه به، وهذا معلوم بداهة وعقلا. إذن هذا جوابنا عن هذا الحديث، يعني الشخص أورده على أساس أننا أولنا قلنا الخبر لم يثبت عندنا أصلا، ولو ثبت فهذا توجيهه، إن قالوا تأويل قلنا دل عليه النص، هذا أنه تأويل، لكن قد نقول ليس تأويلا أصلا، ولو سلم أنه تأويل فنقول جاء ما يفيد صحة هذا المعنى. لكن لماذا أيها المتكلم تحرف النصوص؟ وهل هو أصلا لغة وعقلا إذا أمكن تأويل نص أنه تؤول كل النصوص؟ والله هذا لا يقبل، لا لغة ولا عقلا أصلا لا يقبل. وبالتالي لفظ اليد إذا جاء ذلك في موضع احتمل معنا، فهل في كل المواضع يحتمل؟ وهل يلزم أن يأتي بمعنى ذلك النص الأول؟ ما يلزم إذا اختلف السياق واختلفت التراكيب كما سبق. يعني جماعة المسألة يعني معلومة بداهة لغة وعقلا، وإنما هو الجدل الذي يؤدي بأصحابه إلى مثل هذه الإلزامات، وإلا فلا إلزام أصلا. ثم في المثال الثاني إذا بقي زمن نقرأ. قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الرازي عنده إلزام هنا، ذكره في كتبه الكلامية، قال هذا لابد من الاشتغال بتأويله، لأننا بالضرورة لا نجد في قلوبنا ما يلامسها. خلي بالك هكذا الرازي يقول، لأن الحديث يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهل يعني هذه القلوب تحس بأنه يوجد أصبعان يمسهما؟ يقول لا. إذن قال فهذا تأويل. اسمع الجواب، والجواب أن هذا الحديث صحيح وهو كذلك معلوم، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. طيب، قال الشيخ وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبحث عن الكيفية نهائيا، كما أثبت له سمعا لا نبحث عن كيفية سمعه ونعتقد فيه الكمال، فلله جل وعلا الأصابع كما جاء في الخبر. طيب نشوف الإلزام. قال الشيخ ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها. ما يلزم أصلا، هو قال قلوب العباد بين أصبعين، هل نفهم منه أن الأصابع تمس هذه القلوب؟ ما يلزم، قال لا يلزم. وبالتالي لا يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب أولا هو أبطل التلازم، ما يلزم، وهذا صحيح، لكن ذكر مثالا يفيد أنه لا تلازم. ما هو المثال؟ قال فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. صحيح، هل يمس الأرض؟ لا. هل يمس السماء؟ لا، مع أنه بينهما. ويقال مثال آخر، بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. بدر بين مكة والمدينة، هذا صحيح، وهي المدينة أقرب بعد كل، لا هي ملتصقة بالمدينة ولا هي بمكة، مع التباعد بينها وبين بين المدينة مسافة، وبينها وبين مكة مسافة. قال إذن فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. إذن الإلزام غير لازم ولا تأويل نهائيا، لأن الموجب للتأويل ما في، صحيح ما يوجد، وما توهمه ليس صحيحا أصلا. وإذا قال بشبهة غير ذلك أجبنا، بس الآن هو يريد أن يقول في تأويل، ليه؟ لأن يقول ما فيش مماسة. طيب وهل أصلا البينية تقتضي المماسة؟ ما لازم، لا يلزم ذلك، وبالتالي بطلت الشبهة أصلا من أساسها. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.